قد خرجته في بعض الكتب اللي كان ابو الحارث يذكر الشيخ من عاشر او الحادي عشر بين ضعيف الحادي عشر يعني ان شاء الله يجيكم ان شاء الله.